عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. هذا الحديث يتعلق تتعلق به مسائل، منها وجوب الوفاء بالنذر إن كان من الميت، وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: فاقضه عنها. فأمر الوارث والولي أن يقوم مقام موليته المتوفية المتوفاة، وهذا يدل على مشروعية الوفاء بالنذر بعد الموت. ومن هنا من الحقوق أن يكون على الميت نذر فيخرج من تركته، لأنه حق لله عز وجل. ومن هنا جاء في الحديث كما تقدم معنا في باب الصوم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. والنذور من الدين لله عز وجل. وسأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر فأمره أن يفي. وإذا كان نذر الميت فإنه ينقسم من إلى قسمين: إما أن يكون نذره بعبادة بدنية، وإما أن يكون بعبادة غير بدنية. فإن كان بالعبادة البدنية من الصلاة والصوم فإنه يشرع أن يقوم الولي مقام موليته إذا كان في الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما إذا كان في الصلاة فإنه لا يقوم مقام، على أصح قول العلماء وقول الجمهور رحمهم الله، وذلك لأن الأصل في العبادات البدنية ألا يقوم الحي مقام الميت، لأن مقصود الشرع أن يؤديها المكلف بنفسه، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فلما جاء الحديث باستثناء الصوم فإنه يخص بالصيام في العبادات البدنية، وإلا الأصل منع. وأما بالنسبة للعبادات غير البدنية فتنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مالية محضة، مثل أن ينذر الميت الصدقة بمبلغ معين فهذا مالية محضة فيقوم مقامه، وفي قول جمهور العلماء وظاهر الحديث يدل على ذلك. وكذلك أيضا في العبادة المشتركة بين المال والبدن كالحج، فلو أنه نذر أن يحج فإن الولي يقوم مقام الميت بالحج عن ميته، لأن عبادة مشتركة بين البدن وبين المال. وهذا حاصل ما يقال في الحديث، وقد تقدم معنا في باب الصوم.